صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما زال حديثنا موصولا بالأصول الشرعية لتربية الذرية، وكنا قد انتهينا في اللقاء الأخير إلى ضرورة ربط الأولاد ببيوت الله جل وعلا منذ الصغر لينالوا شرف عمارتها بالعمل الصالح وسائر القربات والعبادات والطاعات، وليربوا فيها أنفسهم بالذكر ومدارسة القرآن، ويثقفوا عقولهم بالعلم النافع، ويهذبوا أنفسهم بالمواعظ الهادفة والنصائح البناءة، ويحققوا مع أبناء المجتمع المسلم وحدتهم وتماسكهم كما أراد الله عز وجل لهم وبهم. فجدير بكل أب أن يحرص غاية الحرص على تعويد ولده على ارتياد المساجد وصحبة الأولاد إليها لينعموا بهذا الفضل، وعليه قبل ذلك أن يؤدبهم بالآداب التي يجب عليهم التمسك بها حال ذهابهم إلى المساجد وأثناء قرارهم بها، لئلا يشوشوا على الطائعين طاعاتهم ويعكروا على العابدين صفو عبادتهم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التشويش، تشويش المسلمين بعضهم على بعض ولو بقراءة القرآن الكريم. وفي تقديري أن الولد الذي يعتاد المساجد منذ صغره بذاته أو بتوجيه أبويه ومربيه هو ولد قد تأصلت في نفسه روح الإيمان ومبادئ الإسلام ومعاني التقوى والخشية من الملك العلام سبحانه وبحمده، وهذا هو الذي يرجى منه الخير ويؤمل من وجوده كل نفع وصلاح. وإذا تسنى لهذا الولد الذي يعتاد المساجد خاصة إذا كانت مساجد تقوم على السنة وتسعى إلى نشرها، فقد قال الله جل وعلا: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. إذا توفر للولد في هذا المكان الطاهر والبقعة الطيبة من يوجهه ويعلمه ويقوم بتربيته على مبادئ الإيمان المتينة وأسس الأخلاق القويمة والتوعية الفكرية الشاملة، فإنه سيكون بلا شك ممن ينتظر منهم إقامة صرح الإسلام الخالد وبناء دولته المجيدة، وما ذلك على الله بعزيز. ولذلك وجب على ولي الأمر أن يربط ولده، وعلى أولياء الأمور جميعا أن يربطوا أولادهم منذ نعومة أظفارهم بأهل الفضل والعلم والخير والصلاح، حتى يدرجوا على محبتهم واحترامهم وتوقيرهم، وليتأسوا بأفعالهم ويتأدبوا بآدابهم. فمتى ظفر المربي أو الوالد أو ولي الأمر بمن يثق في علمه وعمله وتقواه وورعه، فليعهد إليه بثمرة فؤاده ومهجة قلبه، وليربط بينه وبين ولده برباط وثيق لا تنفصم عراه، ليسعد الولد بذلك ويجني من ثمار هذه الصحبة وتلك الرفقة ما قد يفتقده عند أبيه من علم وأدب وعمل صالح وخلق قويم إلى غير ذلك. وها هو ذا رب العزة جل وعلا يوجه نبيه وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام، بل يأمره بقطع المسافات للقاء عبد صالح عنده من العلم ما لا يوجد عند نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. وينزل نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام على أمر ربه، ويكابد مشقة السفر أميالا بعيدة، ثم يقول لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، تعبا ومشقة، والسفر قطعة من العذاب، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا. له موسى، وهذا هو محل الشاهد، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وهذا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، كان سنه حين قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة 10 سنين، فانطلقت به أمه أم سليم وزوجها أبو طلحة رضي الله تعالى عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أبو طلحة يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك. وقالت أمه أم سليم يا رسول الله هذا ابني أنيس، تصغير لأنس، هذا ابني أنيس أتيتك به ليخدمك، أو أتيتك به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمك. فتأمل وقد يرى، تأمل هذا الحدث، وإن الكثير منا لا يرى في خدمة الولد لغيره ذلة له وتقييدا لحريته، غير أن هذه المرأة العاقلة الرشيدة تنظر إلى ما وراء ذلك، تنظر إلى فضل رفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما يعود على ولدها من مصاحبة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. فإن لم يكن إلى ذلك من سبيل إلا خدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمرحبا بهذا السبيل. وقد كان ما تمنت ورجت رضي الله تعالى عنها، طال عمر أنس رضي الله تعالى عنه وحسن عمله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله. ثم إنه تعلم من آداب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاقه وقيمه ومفاهيمه ما عجز الكبار عن تعلمه، ونقل إلينا هذا النبع الصافي. فكان من أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواية للحديث. وفي نصائح لقمان الحكيم لولده قال يا بني صاحب العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن القلوب لتحيا بالحكمة، إن القلوب لتحيا بالحكمة كما تحيا الأرض الميتة بوابل القطر، كما تحيا الأرض الميتة إذا نزل عليها المطر الغزير، فكذلك تحيا القلوب بالحكمة التي وهبها الله عز وجل أهل العلم من عباده. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال حبيب بن الشهيد رحمه الله تعالى يوصي ولده يا بني صاحب الفقهاء والعلماء فتعلم منهم وخذ من آدابهم. وهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو حدث صغير، كان يعمد إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عن العلم، عن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيجد الواحد منهم، يجد من قصده نائما، فيتلسد ذراعه على عتبة باب هذا الصحابي والريح تزفي التراب على وجهه حتى إذا قام الصحابي حدثه بما أراد. فماذا كانت عاقبة ذلك؟ صار حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بل إنه حدث عن نفسه قائلا: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. ذللت نفسي للعلم فأعزني الله عز وجل بهذا العلم بعد نيله. وقد ذكروا أنه خرج سنة من السنين حاجا وكان معاوية رضي الله تعالى عنه على الموسم على الحج، فكان لمعاوية موكب وكان لابن عباس رضي الله تعالى عنه موكب صحبة وبطانة. كان موكب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يفوق موكب معاوية الذي يحكم الأمة وتدين له الأمة بالولاء والطاعة بفضل العلم، بل بفضل صحبة الصالحين. فقد كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبوه على الشرك مع أمه مع المستضعفين من المسلمين. بل إنما نلحظ بركة الصالحين ومجالستهم من مجالسة علي بن أبي طالب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان أصغر من أسلم من الصبيان في حين أن أباه مات على الكفر، وما ذلك إلا برفقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن البديهي أيها الأحباب أن الولد إذا تربى أو إذا وجد منذ نعومة أظفاره القدوة الصالحة وتربى في أحضان أهل العلم والفضل والخير والصلاح، فإنه ينشأ على تقوى الله عز وجل ومراقبته، ويتعود الجرأة في الحق، وينشأ على التعبد في المحراب ومقاومة الأعداء في ميدان القتال. ومن هنا يتجه بكليته ويندفع إلى إقامة حكم الله جل وعلا في الأرض بحرارة الإيمان ونخوة الإسلام وحماس الشباب واستشعار المسؤولية التي كلف الله عز وجل بها عباده تجاه هذا الدين. ومع ربط الولد بالعلماء والعباد يأتي ربط الولد بالرفقة الصالحة من أقرانه وجيرانه وأصحابه وخلانه. فمن الأمور الهامة في تربية الولد إيمانيا ونفسيا وإعداده خلقيا واجتماعيا أن يربط منذ نعومة أظفاره بالرفقة الصالحة التي يكتسب منها ما ينمي به شخصيته من روحانية مشرقة وأخلاق قويمة وأدب سام وعلم نافع فقد جبل الله تبارك وتعالى عباده على مخالطة الآخرين ومعاشرتهم، حتى إن علماء الاجتماع يقولون إن الإنسان مدني أو اجتماعي بطبعه يميل إلى مخالطة الناس ومجالستهم. ولا شك أن هذه المخالطة تؤثر في سلوك الإنسان وتصوره وعمله ومنهج حياته. فالصديق يتأثر بصديقه إيجابا وسلبا، ولهذا قيل الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. وقيل عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتضي. فصاحب خيار الناس إن أردت سلامة، ولا تصحب الأرض فتربى مع الردي. ولذلك كان لزاما على المرء المسلم أن يتخير خير من جميع الوجوه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن إن ما شيته نفعك، وإن شاورته نفعك، وكل شيء من أمره منفعه، وكل شيء من أمره منفعه. رواه أبو نعيم، وقال إسناد صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في معجم الطبراني أبل الرجال إذا أردت إخاءهم، وتوسمن أمورهم وتفقدي، فإذا وجدت أخ الأمانة والثقى فبه اليدين قرير عين تشددي. فإذا وجدت أخ الأمانة والثقى فبه اليدين قرير عين فاشددي، اشدد عليه بيديك كلتيهما، واحرص على صحبته ومودته، فإنهم أعز من الكبريت الأحمر، خاصة في زمن الغربة الثانية التي نعيشها هذه الأيام، نسأل الله عز وجل السلامة. هذا أول حق للإنسان على نفسه. ولما كان الولد أضعف من أن يختار رفقته بنفسه، وجب على ولي الأمر أن يختار له الرفقة الصالحة، ويحذره من مصاحبة الأشرار وملازمة الشبان الذين لا هم لهم إلا اللهو واللعب وقتل الوقت فيما لا يعود عليهم بالنفع، بل يعود عليهم في غالب الأحوال بالضرر، وكذلك على مجتمعهم بل على أمتهم. وبذلك أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمرنا بذلك ربنا جل وعلا، وصور لنا خطورة صديق السوء على لسان احد اهل الجنة يوم القيامة. فقال جل وعلا في سورة الصافات: فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم اني كان لي قرين، صديق وملازم، يقول: أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. بعد الموت والبلا نبعث لنحاسب على ما قدمنا في سالف عمرنا. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. قال له بعد أن استقر هذا في الجنة وذاك في النار: نادى صاحب الجنة صاحب النار موبخا له ومؤنبا على حاله الماضية: تالله إن كدت لتردين، أي إن كدت لتهلكني بهذه الشبه التي كنت تلقيها علي، فلولا أن الله عز وجل ثبتني على الإسلام وهداني إليه قبل ذلك لكنت من المحضرين معك في العذاب الأليم. هذا في عموم الناس. والله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فنسأل الله عز وجل الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. قال: تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وهذا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يحوطه ويغضب له حتى قال قولته المأثورة التي لا يقولها اليوم جم غفير من المسلمين، قال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. مع إحاطته ونصرته للنبي صلى الله عليه وسلم مات على الكفر بسبب رفقة السوء. فقد ثبت في الصحيحين من حديث المسيب بن حزم رضي الله تعالى عنهما قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكررها عليه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ويعودان عليه بتلك المقالة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى كان آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب. فأنزل الله عز وجل قوله مسليا نبيه ومعزيا إياه في كفر عمه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك مع نفر من المنافقين، كما لبث المنافقون أن عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءوا إليه يلفقون القصص ويدبجون الحكايات ليخدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم كانوا أصحاب أعذار. فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم علانيتهم واستغفر لهم وبايعهم صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاء كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وسئل، سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلفك؟ ألم تكن قد بتعت ظهرك؟ فأجاب بوضوح عجيب وصراحة عجيبة وصدق بالغ: والله يا رسول الله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. قال: فقمت وسار ورائي رجال او وقام ورائي رجال من بني سلمة فاتبعوني. فقالوا: والله ما رأيناك اذنبت ذنبا قبل اليوم، وانك قد عجزت ان تعتذر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المخلفون، انه كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. يزينون له الباطل ويهونون له امر المعصية، انها كذبة واحدة، كذبة بيضاء لا تضر، فلا عليك الا ان تقولها والنبي صلى الله عليه وسلم سيستغفر لك ويقبل الله عز وجل مغفرته وشفاعته فيك. لقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى اردت ان ارجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكذب نفسي. وهكذا تفعل رفقة السوء باهلها. رجل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم واختار ان يبتلى بسبب هذا الصدق بدل ان يكذب على رسول الله فيفضح الله عز وجل امره ولو بعد حين. وهؤلاء يقولون له: لا عليك، كذبة واحدة امرها هين. وهذا نسمعه مئات بل ملايين المرات في مجالسنا التي نسأل الله عز وجل فيها السلامة. لقد حسن الترمذي رحمه الله تعالى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. المرء على دين خليله، على منهجه وعمله وسلوكه، لان النفوس تسرق من النفوس من حيث لا تدري كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى. المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل، فان كانوا رجالا يعينونه على اداء الواجب وحفظ الحقوق ويحجزونه عن الشر ومقارفة الاثم فهم رفقة الخير الذي يجب عليه ان يتمسك بها ويحرص على مودتها، كما قال الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وكما قال بعض السلف: جالسوا من تذكركم الله جل وعلا رؤيته ويزيد في عملكم منطقه، قوله: ومن يرغبكم في الآخرة عمله. جالسوا من تذكركم الله عز وجل رؤيته، إذا رأيتموه ذكرتم الله جل وعلا، وهذه علامة خيار الله عز وجل، إذا رؤوا ذكر الله تعالى. جالسوا من تذكركم الله جل وعلا رؤيته، ومن يزيد في عملكم منطقه، دائما لا يحدثك إلا بالخير وعن الخير. هيا بنا نؤمن ساعة، تعالى نسمع إلى موعظة نافعة، أو نحضر درس علم، أو نذكر الله عز وجل سويا، أو نجلس في المسجد، أو نطالع كتب العلم، أو من أعمال البر التي لا تنتهي، بدلا من أن يقول له: تعالى إلى المقهى، تعالى إلى الشطرنج، تعالى إلى الفيلم الفلاني، إلى كذا إلى كذا. ومن يزيد في عملكم منطقه، ومن يرغبكم في الآخرة عمله. وهذا أقل ما يستفاد من الجليس الصالح، أنك تراه ينافس إلى الخيرات ويصادق إلى الطاعات فتنافسه، لأن الله عز وجل قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننظر في أمر الدين إلى من هو أعلى منا، إلى من هو أعلى منا، لنتأسى به ونقتدي بفعله. فإذا رأيت الرجل يواظب على الأعمال الصالحة وينافس في الطاعات احتقرت نفسك بجوار عمله إن كنت مقصرا في جانب رب الأرض والسماوات. لكن إن جالست الفاسد أو الفاسق فإنك سترضى ولا بد بقليل عملك وتقول: أنا أفضل من فلان، أنا أفضل من علان، ألست أفضل من الذي يفعل كذا، ألست أفضل من الذي يفعل كذا. وهكذا تمني نفسك بمقارنتها بأهل السوء، فإذا جئت القيامة وجدت نفسك صفر اليدين من اعمال صالحة يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فاذا وجد الانسان اخا صدق وصاحب خير وناصح امين فعليه ان يتمسك به ويحرص على مودته، والا فليجتنب هؤلاء الذين يزينون له طرق الغواية او يسترسلون معه في اسباب اللهو واللهو وقتل الفراغ الذي هو نعمة من الله عز وجل قل من يشكرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ويوم القيامة يقول الله جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا طريقا الى النجاة والفلاح بعمل الصالحات والمنافسة في الطاعات ومسابقة اهل الخيرات. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لماذا؟ لقد كان يسامرك ويوافق طبعك ويؤثر رضاك على رضا الله جل وعلا. فلماذا تتندم وتتحسر اليوم؟ وكم من غر يقرع سن الندم يوم القيامة بسبب هذه الصحبة السيئة التي وضعته على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. ولكن لا ينفع الندم. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لماذا؟ لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. الشيطان هنا بالالف واللام التي تفيد العموم والاستغراق، شياطين الانس والجن. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فالله جل وعلا يمهل ولا يهمل. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى، ان اخذه اليم شديد. الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى اليه افئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. استجب لهم ما شئت، استجب لهم ما شئت. فيوم القيامة اذا حقت الحقائق وانكشفت الستائر ترى عاقبة ذلك خسرانا مبينا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. نسأل الله جل وعلا ان يعيننا واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، عباد الله، إن الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري، والصاحب صاحب كما قدمنا، والعدوى لها قانونها الذي يسري في الأخلاق كما يسري في الأبدان. إذا كانت العلل البدنية تنتقل من إنسان إلى آخر من غير لا يدري ولا يشعر، فكذلك العلل الأخلاقية تنتقل من إنسان إلى آخر من حيث لا يدري. وإذا كان الشارع أمرنا أن نتحفظ من العلل البدنية التي تعدي من غير أن يشعر الإنسان، فمن باب أولى أن يتخلص ويتحرى سبل الخلاص من العلل الأخلاقية التي تنتقل من قرناء السوء وأصحاب الشر. وقد شوهد أن تأثير رفقة السوء أشد فتكا وأعظم انتشارا من تأثير رفقة الصلاح في أهل السوء. المشاهد أن تأثير رفقة السوء في الصالح أشد فتكا وأعظم تأثيرا من رفقة أهل الصلاح للفاسق. فلو أنك صاحبت عددا من المدخنين فلا يؤمن عليك أن تدخن مثلهم. هذا يقول لك تفضل سجارة، روق، اذهب عن نفسك هذه الهموم، يزينون لك المعصية، تأخذ سجارة، سجارة تأتي بسجارة، تأتي علبة أكثر فيدمن شرب السجائر بعد ذلك. وكثيرا ما يجالس المدخن أهل المدخن أهل الصلاح وقل أن يقلع عن التدخين، بل التجربة العملية تدل على ذلك. لو أنك أتيت ببرتقالة فاسدة ووضعتها وسط قفص مليء بالبرتقال، ما هي النتيجة؟ كل البرتقال سيفسد. وإذا كان الماء والهواء يفسدان بسبب الروائح المنتنة وقرب الجيف منهما، فما بالنا بالنفوس البشرية وهي أشد تأثرا وأكثر إحساسا من الماء والهواء. ولهذا نقول إن مصاحبة الأشرار داء يعدي يضر ولا يجدي. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. كبائع المسك، إما أن يحذيك أن يعطيك مسكا على سبيل الهبة والهدية، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. ونافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة خبيثة أو قال رائحة منتنة. فلا بد من التأثر، وهذا التأثر يكون بطريق مباشرة أو غير مباشرة. وأنت الكاسب بمجالسة الكاسب الرابع بمجالسة الصالحين بقدر خسرانك بمجالسة الفاسدين الشريرين. ولعلك تلحظ معي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بائع المسك أو في حامل المسك أو تتاع منه، ولم يقل ذلك في نافخ الكير. فليس عند جليس، كأنه يشير صلى الله عليه وسلم إلى أن جليس السوء لا تشتري منه شيئا ولا تنتفع منه بشيء، بعكس الجليس الصالح فإنك منه على منفعة دائمة أو على موعد بنفع دائم، إما أن يكون عالما فتستفيد من علمه، أو يكون عابدا فتقتدي به، أو يكون صاحب حرفة أو مهنة بشرية تتعلم منها فتسعد نفسك وأمتك وتعف نفسك عن السؤال. والحديث يستوعب هذا كله. إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء. قالها النبي صلى الله عليه وسلم لنحذر رفقة السوء التي هي أضر على الإنسان من أي شيء آخر في حياته. أضر شيء على الإنسان رفقة السوء. لكن مع الأسف الشديد كثير من الشباب لا يعرفون صفات جليس الصالح والجليس السوء، لأنه يقيس الجليس على حسب مزاجه وهواه وموافقة طبعه، أما موازين الشريعة فلا يعبأ بها ولا يلقي لها بالا. ولهذا أقول وأختم بذلك قولي على أن نكون على موعد بشرح هذا القول، أنه لا يصلح للمصاحبة والمخالطة كل إنسان، بل لا بد للصاحب والقرين والمخالط من صفات وخصال يتصف بها ويتأدب بها حتى تصح مصادقته ومجالسته ومخالطته، جماعها ان يكون عاقلا حسن الخلق، ان يكون عاقلا حسن الخلق ولا يكون فاسقا ولا مبتدعا ولا حريص على دنيا. هذه الصفات نشرحها بإذن الله تبارك وتعالى مع جملة نصائح لسلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، فيها بيان ما يعود على الإنسان من نفع بسبب مجالسة الصالحين وما أكثرها، وما يعود عليه من شر وفساد بسبب مجالسة الفاسدين. نجانا الله وإياكم من مصاحبتهم، وهدانا الله وإياهم إلى سبيل الرشاد، إنه أكرم مسؤول وبالإجابة جدير. نفعني الله وإياكم بالقرآن الحكيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. وقم الصلاة. حي على الفلاح، قد قامت